تحرير الغوطة والقضاء على الإرهاب فيها جاء برهانا أثبته الجيش السوري البطل بأن الحرب الإرهابية مهزومة وأدوات الإرهاب مهزومة. كذلك أصحاب النفوس الرخيصة والذين راهنوا على الخارج سقطوا، سقطت عمالتهم وتحطمت أحلامهم العنكبوتية. الكل أصبح يعلم علم اليقين بأن الميدان والسياسة يرسمها الجيش العربي السوري الأسطورة، والقضاء على الإرهاب وتحرير الغوطة كاملة ودوما خصوصا هي بمثابة قطع للذراع الإرهابية الصهيوهابية الأمريكية السعودية، وإنهاء لورقة الإرهاب المتاخمة لدمشق. مستمعين، دعونا سوية نرحب بضيفي الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور تركي الحسن، يسعد أوقاتك. أهلا، صباح الخير. سيادة العميد، الدول الداعمة للإرهاب والمعتدية على سوريا كانت تتخذ من الغوطة الورقة الإرهابية الحاضرة وهي هب الطلب لإطالة الحرب والدمار والأزمة السورية. كيف نقيم اليوم المشهد الميداني بعد هذا السقوط المدوي والسريع للفصائل الإرهابية في الغوطة؟ منذ أن بدأت العملية في تحرير الغوطة واستئصال شأفة الإرهاب في خطيرة العاصمة دمشق، سارت وفق الخطة الموضوعة، لا بل كانت النتائج أسرع مما كان متوقعا. إذا كان هناك الخطة الموضوعة يعني دائما تضع في أهدافها الزمن المحدد لهذه العملية، أعتقد أن الزمن الذي استغرقته العملية أقل مما كان متوقعا، سواء بالنسبة لنا أو حتى بالنسبة للمجموعات الإرهابية والدول التي كانت ترعاها. وفق سير العملية حاولت الدول الغربية التأثير على قرار القيادة السورية والحلفاء والأصدقاء بمنع هذه العملية عبر استصدار قرار من مجلس الأمن، معروف هذا القرار، ولكنه صدر بعد مداولات طويلة استغرقت مدة أسبوع بدون أنياب، يعني بدون مفاعيل. أتاحت القيادة السورية أن تتخذ القرار بمتابعة الهجوم رغم صدور هذا القرار، لأنه في مضامينه حرص الأصدقاء الروس والصينيين في أن يكون قرارا يتيح لنا استمرار العمل العسكري ضد المجموعات الإرهابية، خاصة جبهة النصرة ومن يقاتل معها. وبالتالي أنا أعتقد أن القرار السياسي كان مغطى يعني لهذا القرار العسكري، وإمكانية اللعب في مجلس الأمن انتهت لأن هناك قوى دولية تستطيع أن تبطل هذه المفاعيل، وعصر أن يكون هناك مجلس يعني الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يكون أداة بيد الولايات المتحدة انتهى إلى غير رجعة، لم يعد هناك إمكانية أن تستخدم الولايات المتحدة الأمم المتحدة كسلاح في وجه الدول. وبالتالي عندما تمت القوات كانت تدرك جيدا القرار السياسي التي أعطي لها في أن تستأصل الإرهاب في المنطقة. وفق الخطة السورية التي قامت باستئصال الإرهاب، كان ومنذ اليوم الأول أنا قلت كذلك أنها تتقدم من النشابية باتجاه الشمال باتجاه إدارة المركبات، تشتر الغوطة إلى شطرين ثم إلى عدة أقسام، وبالتالي تحاصر المجموعات الإرهابية في البلدات الكبيرة، وهو ما جرى بطبيعة الحال آخر شيء في 4 بلدات، وكانت دوما المعركة الأخيرة. في تقديري أنه مع دوما عدنا إلى بدء مفاعيل العملية، ووضع جيش الإسلام الإرهابي أمام 3 احتمالات، إما أن يذهب إلى التسوية وهذا متاح بدون عملية، أو سنذهب باتجاه عملية جراحية محدودة وقد تتقدم يعني تتوسع، أو سنذهب باتجاه عملية واسعة ونهائيا. عندما أسقط في يده وأدرك أنه لا يمكن له القيام بهذه العملية، وشاهد الحشود لم تكن سرية التي تتقدم باتجاه دوما وقد استطاعت الإطباق عليها من كل الاتجاهات، كان القرار الطبيعي بشكل طبيعي أن يخرج الإرهاب من دوما، وهو ما جرى بطبيعة الحال ترحيله. لا يهم الجهة التي تم الترحيل لها، ولكن القيادة تحفظت على جهتين لا يمكن إرسال الإرهاب إليه وهي القلمون الشرقي كما طلبوا أو باتجاه محافظة درعا. نعم، يعني سقوط النصرة وفيلق الرحمن وأحرار الشام جاء عاديا نوعا ما، ولكن سقوط جيش الإسلام هو السقوط المدوي والسريع، هنا يجب أن نتوقف عند هذا المشهد، ما رأيك دكتور؟ هذا الأمر لأنه كان معول عليه، وبعض التحليلات أنا لا أقول يعني كلام يعني غير الصائب، سأقول هذه الكلمة تكون مخففة، كانوا يقدرون أن جيش الإسلام يستطيع أن يصمد في الغوطة 6 أشهر بناء على البنية الهندسية التي شكلوها وأيضا البنية العسكرية والأسلحة التي زود بها وحتى التحصينات والتجهيزات، إضافة إلى قيام تأمين لوجستي يمكن أن يدعم، وهذا ما شاهدناه في النتائج، يمكن أن يدعم وجود هذا الإرهاب لسنة كاملة، وهذا الأمر قد سقط مباشرة. لذلك أنا أقول نعم مدويا، كل سقوط الإرهاب مدويا، خاصة إذا كنت تقصدين أنه لم يقاتل، صحيح هذا الكلام، لم يقاتل. الفصائل الأخرى تستطيع هو أن تقول أنني أنا قاتلت ل3 أسابيع وصحيح أخسر الموقع أثر الموقع، ولكن قتلت حتى النهاية عندما لن أدركت أنني لن أستطيع الاستمرار في هذه المعركة، لذلك كانت هذه التسوية. وبطبيعة الحال نحن نتمنى أن يكون الغوطة لن تجري فيها معركة، وأن تكون هذه صحيح. الفصائل قد تلقت درسا من مواقع أخرى بحيث تخلي المواقع في الغوطة بدون أن تجري عملية، ولكن كان لابد من إجراء هذه العملية. نعم، برأيك دكتور هل استسلمت الدول الداعمة للإرهاب باستسلام زيولها الإرهابية أم أنها تستعد لجولات أخرى؟ أنا هذا الاستسلام الموجود هنا أعتقد أن الدول هناك يمكن أن نصنف كل دولة الآن بعد 7 سنوات من الحرب اتجاه موقف مختلف إلى حد ما، تباين في المواقف. لا تزال الولايات المتحدة والمشروع الغربي يعول على الفصائل الإرهابية. لا أعتقد أن التحول قد جرى بشكل كبير، التحول يجري في الميدان يؤدي إلى تحول سياسي. ما جرى في الميدان حتى الآن منذ السنوات 7 الماضية، وأقول خاصة هذا التحول جرى منذ العام الماضي حتى الآن، أو منذ سقوط الإرهاب في حلب حتى الآن، هو تحول كبير. السبب فرضته الوقائع، لم تعد هذه الدول قادرة على السيطرة على مواقع من كان يراهن على الإرهاب، وخاصة إذا كنا قد أسقطنا الإرهاب في محيط دمشق. هذا الإرهاب الذي كان يعول عليه بشكل كبير جدا وكان جزء من المشروع، وأعتقد أن القرار اتخذ بحسم هذه المناطق نتيجة الظروف الطارئة والمعلومات التي تلقتها القيادة حول إمكانية استخدام الإرهاب في استهداف دمشق ثانية، يعني كما كانوا يقولون غزوات، يعني في دعم الإرهاب وأدخال مجموعات من خلال السنف والبادية باتجاه غوطة دمشق ثم الدخول باتجاه مدينة دمشق. هذا الأمر حسم، والآن الإرهاب يمكن أن نطبق عليه أنه يسقط الموقع إسراء آخر، وأحيانا كما نقول في تعبير أحجار الدومينو، يعني تأثير الغوطة تردد في مناطق أخرى. يعني إذا كانت المناطق شرقي في الغوطة الشرقية قد حررت من قبل الجيش العربي السوري وسقط الإرهاب فيها، فهناك مناطق الآن تبدو فيها المصالحات قريبة ويتم العمل على إنجازها بسبب مفاعيل سقوط الإرهاب في الغوطة الشرقية، أعني جنوب دمشق مثلا، البلدات الأربع هناك تسوية تجري، يعني حتى يتم تطهير المخيم والحجر الأسود. ما جرى في جنوب حماة في البلدات التي قامت بطرد الإرهاب وإجراء تسوية حتى بدون معارك هذا الأمر، وأعتقد أن هذا الشيء سنراه في مناطق أخرى. نعم، برأيك دكتور يعني اليوم ترامب يقرر الخروج من سوريا، هل هذا اعتراف بالهزيمة أم أنه بدأ يتحسس المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي وهي التي بدأت باستهداف مقر القوات الأمريكية في اللواء 93 في عين عيسى؟ أنا أعتقد الرئيس ترامب يعني في خطابه الذي ذكره أنه سيقوم بسحب القوات وأن يكون حتى الآن لا يمكن أن نبني على أنه سينجز اليوم أو غدا إلى آخره. هلأ هو جاء بشكل مفاجئ للكثيرين، حتى الخارجية الأمريكية تفاجأت بهذا التصريح. صحيح، والدفاع أيضا الخارجية والبنتاغون فوجئوا بهذا القرار. في تقديري أن الرئيس ترامب يدرك جيدا أن مفاعيل أو هذا المشروع قد سقط، وإذا كان سقط حول دمشق لابد أن يسقط في المناطق الأخرى. يدرك أننا في 10 أشهر أو أقل من 10 أشهر تم إنجاز ما كنا نحتاجه في يعني وفق التقديرات القديمة إلى أعوام. وإذا كنا قد استطعنا بعد إنجاز حلب أن نذهب لنحرر البادية ودير الزور وريف الرقة والأخري ووصلنا أخيرا إلى ريف دمشق، أعتقد أن الآن المعارك ستنحصر في مناطق معينة إذا استمرت هذه المعارك وإذا لم تسير في إطار التسلية. نعم، مع أن محمد بن سلمان من جهة يناشد ترامب بإبقاء قوات بعض قواته في سوريا، وبالأمس يصرح بأن الأسد باقي. هناك إقرار من صاحب المشروع، يعني أقصد الولايات المتحدة وإسرائيل، أن الأسد باقٍ، لم يعد إسقاط الدولة السورية ممكنا ولا إسقاط الرئيس الأسد. إذا هذا الأمر إقرار، ولكن أنا أقرأ هذا التوجه من خلال قراءتي لمراكز الدراسات الإسرائيلية أحيانا، وحتى في القراءات الغربية وحتى في المنطقة، أن هناك إقرار أن مسألة إسقاط الدولة السورية انتهت وإسقاط الرئيس الأسد انتهى. لذلك يتم العمل الآن على صيغة التعايش كما يقولون، أو التكيف مع وجود الرئيس الأسد والنظام السوري كما يصرحون. هذا أولا. ثانيا، يحاولون دك إسفين أو العمل على إضعاف الدور الإيراني في المنطقة، ويقولون أن إما ترحيل إيران أو إخراج إيران من المنطقة أو إضعاف دورها في المنطقة. وأعتقد أنه حتى في مقابلتي عندما ادعى أنه الأسد باقي ولكن يجب أن لا يكون بيد الإيرانيين، هذا الكلام يعني يوحي إلى الشيء الجديد والتوجه الجديد. الآن التوجه الجديد، وحتى في الأهداف الأمريكية عندما أعلنت من بقائها في شمال شرق سوريا يعني في منطقة الحسكة، كانوا يقولون من أجل منع التمدد النفوذ الإيراني، وهذا الأمر بات معروفا. الرئيس ترامب عندما قرر الرحيل لأن أهداف المشروع سقطت، فالمشروع المقاومة الإرهاب يعني دول يعني حلف مكافحة الإرهاب الآن يتصلب وقد انتصر على الأرض السورية، وبالتالي يجب أن يقر بالوقائع، لا يمكن له إلا أن يقر بالوقائع، خاصة وأن الإدارة الأمريكية لم تتفق حتى الآن، وقرار رئيس ترامب يعني يستطلع أو لنقل أنه يقرأ مستقبلا أنه لا يمكن قبول الوجود الأمريكي وستنشأ مقاومة. وأعتقد أن بعض العمليات التي جرت وذكرت أنت اللواء 93 في هناك أكثر من عملية جرت، ولكنها أول عملية. لا، ليست أول عملية. لا، جرت عمليات لم يعلن عنها. جرت يعني عملية في داخل مدينة الرقة وقتل هناك 3 أمريكيين. جرت عملية في منبج يعني قتل أمريكي وبريطاني وأصيب 5. وهذه عملية استهداف مباشر، إذا كنت تقصدين الاستهداف المباشر للقاعدة في عين عيسى في يعني قذائف. نعم، المقر قيادي الأمريكي. أنا أقصد كمقر قوات أمريكية. نعم، هي مقر قوات أمريكية تحديدا. نعم، جرت هذه العملية في عين عيسى، وأنا لا أعتقد أنها الباكورة، يعني لا أعتقد أنها أول عملية. ومسألة الاحتلال يجب أن يكون هناك بطبيعة الحال مقاومة. الاحتلال هو من يفرز المقاومة، وجود الاحتلال هو من يدفع الشعب إلى أن تكون هناك مقاومة. وهذه المقاومة شعبية، يعني هذا الأمر يعني من حق كل مواطن أن يقاوم عندما تحتل أرضه. اليوم كما قرأت أن هناك عملية استهدفت القوات الأمريكية في منطقة الشدادي. ولكن أود أن أسألك سيادة العميد، الخاسرون من خروج أمريكا اليوم من المنطقة ماذا سيفعلون، خصوصا الكرد والأتراك؟ هذا السؤال يحتاج إلى استفاضة كما نقول، ولكن سأختصر ما أمكن. يعني بالنسبة لمن انخرط في المشروع من الكرد، يعني الآن أعتقد أنه وصل إلى نهاية أو إلى مرحلة يدرك جيدا أن الولايات المتحدة قد استخدمتهم في مشروعها وقد تخلت عنهم. في المرحلة السابقة كانت هناك موازنة أو مفاضلة بين الكرد والأتراك في المشروع الأمريكي، فاختاروا الأكراد. الآن بعد أن قرر الرئيس ترامب أنه سيغادر، عاد إلى حليفه السابق، وأعتقد أنه هو من دفع بالتركيا بالدخول إلى عفرين، وحتى أن يتجه باتجاه منبج لاحقا هو بدعم أمريكي. إذا غادر الرئيس ترامب أو إذا غادرت الولايات المتحدة، هو قال سنترك المنطقة للآخرين، يعني بمعنى آخر للآخرين أن تركيا جزء من هؤلاء الذين سيترك المنطقة لهم. من هي القوى التي يمكن لها أن تفعل وفق الإمارة الأمريكية في هذه المنطقة؟ هم الوكلاء الذين كانوا سابقا، يعني تركيا كانت تشترك مع الولايات المتحدة في مشروع استهداف الدولة السورية، والخليج أيضا كان يستهدف أيضا الدولة السورية بإعاز أمريكا، وبالتالي هؤلاء لا يزالون يعملون تحت المظلة الأمريكية. وعندما تنسحب الولايات المتحدة تدفع بها هؤلاء إلى مزيد من الانقراض، فهنا تكون تركيا قد انخرطت مباشرة عسكريا. معروف أن تركيا كانت تحاول منذ عام 2011 إقامة منطقة آمنة أو منطقة عازلة أو منطقة حظر طيران كما كان يطلق عليها، ولكن الولايات المتحدة آنذاك لم توافق على ذلك، لأنها قدمت خيارات، أو لأنها عندما درست هذه الناحية قالت أن الكلفة عالية ولا يمكن لها إجراء هذه العملية، يعني لا يمكن لها إقامة ذلك. تركيا كانت تحاول أن تقوم هذه المناطق أو حظر الطيران أو الآمنة أو العازلة بجهود الأطلسي وليست بجهود تركيا. وإذا تتبعنا تاريخيا في الأزمة السورية أو في المراحل السابقة، نجد أن حلف الناتو أرسل بطاريات الباتريوت من مختلف الدول لحماية تركيا، وخاصة وهي تغزو سوريا كان يعتبر أنها تركيا مهددة، ليست مهددة ولكن في إطار المشروع الذي كان يستهدف الدولة السورية. في تقديري الآن أن الأكراد خسروا ما كانوا قد زرعت، يعني زرعت في أذهانهم تلك الأوهام أمالهم أو إمكانية الاعتماد عليهم كحصان طروادة في المنطقة بديل للجميع، يستهدف 4 دول، وبالتالي سقط المشروع الكردي من سقوط نتائج الاستفتاء في شمال العراق. الآن عادت الولايات المتحدة لأن تعتمد الحليف الأساسي والجيش الثاني في حلف الناتو، وهو عبارة عن تركيا، يعني الجيش التركي. وبنفس الوقت عادت إلى اعتماد أردوغان ونظامه، خاصة أن هذا المشروع كان منذ بداية الخراب العربي كما يطلق عليه، يعني الربيع العربي، خراب العربي، أن تسليم المنطقة للإخوان كانت تقوم بها الولايات المتحدة. والآن العودة إلى نفس المشروع، خاصة أن الرئيس أردوغان يطل الآن وقد حقق إنجازا هاما أمام الشعب التركي، وسيخوض الانتخابات القادمة كبطل يعني في العام القادم، سواء برلمانية أو رئاسية، كبطل حقق إنجاز في ضرب مشروع الكردي وإعادة إنتاجه من جديد. وبالتالي الولايات المتحدة الآن تعود للاعتماد على الدور التركي بدلا من الدور الكردي. نعم. سؤالي الأخير مع حضرتك دكتور، وننتقل إلى الحدث الأبرز في عيون وعيون المراقبين بلا شك مسلطة على نتائج، وأقصد هنا القمة الثلاثية التي ستعقد اليوم في أنقرة. بالأمس شاهدنا أردوغان وبوتين بالتأكيد العلني على وحدة سوريا وأراضيها. الموقف الروسي واضح، ولكن كيف نفهم الموقف التركي؟ كيف نفهم هذه الرؤية ومستقبل الوجود التركي في الشمال السوري؟ علينا أن ننتظر إذا كانت تركيا ستتحول. في الشارع السوري لا يوجد ثقة في السياسة التركية وما تعلنه القيادة التركية، يعني أنا أقصد كشارع كمواطنين. والقيادة السورية بطبيعة الحال أيضا لا تثق، وهي تنظر إلى الدور التركي الآن ليس دورا ضامنا، كالدور الإيراني، ولكن تناقضات كبيرة بالموقف التركي ما بين القول والفعل. صحيح. إذن لا، هذا هو الأساس في عدم الثقة في هذا الدور. فهي تقول أنها دولة ضامنة تعمل على مكافحة الإرهاب، ولكن ذهبت باتجاه آخر، يعني ذهبت أن الإرهاب ينحصر تحديدا في الوحدات الكردية وتبغي مصالحها وليس مكافحة الإرهاب. صحيح. هل ستتغير تركيا في المستقبل؟ يعني إذا كنا نراهن منذ عامين ونقول أن تركيا عليها أن تتغير، عليها أن تتغير ولمصلحتها، الآن هي تحقق مصلحتها في هذا الدخول، ولكن هذا الدخول لا يمكن أن يستمر، بأن الحكومة السورية نظرت إلى، والقيادة السورية والشعب السوري والدولة السورية بكاملة تنظر إلى الدخول التركي على أنه قوة احتلال وقوات غازية، ولا يمكن القبول في استمرار هذا الدور وأن تسيطر على مناطق جرابلس وصولا إلى الباب أو حتى كمان عفرين، والقول أننا سنذهب باتجاه منبج وباتجاه شمال شرق سوريا، هذا الكلام لا يمكن أن تنظر له الدولة السورية بإيجابية. ورأينا توسع التركي في الشمال وهو بمثابة احتلال الموصوف، يعني تنصيب والي على عفرين، ضم عفرين لمقاطعة هاتاي، كلها إجراءات عدوانية تركية تحمل العداء لسوريا ولا تترجم دور الضامن الأساسي لأستنا ولمقررات أستنا كما تذكر حضرتك. أكثر من مرة قيل حول الدور التركي في كيف تنظر له الدولة السورية، قيل نحن لا ننظر إلى هذا الدور بثقة ولا ننظر لها أنها دولة ضامنة، بل نقول أنها دولة راعية للفصائل الإرهابية، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى سلوك جديد من قبل تركيا حتى تبرهن أنها دولة ضامنة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا إذا أغلقت الحدود بالحدود الدنيا وأوقفت دعمها للإرهاب، وبنفس الوقت حتى الآن نضيف إليها سحب قواتها جيش الاحتلال التركي من الشمال السوري إلى الداخل التركي، وأعتقد أن هناك تقرر أن يكون هناك جولة لأستنا 9 في منتصف الشهر القادم 14-15 من الشهر القادم، لنرى أن هل سينعكس ذلك من خلال الموقف التركي إيجابا. إذا كانت هناك تحولات في الموقف التركي يجب أن نلمسها في الميدان وليس في الأقوال. ما تفعله تركيا حتى الآن هي عبارة عن ممارسات احتلالية تهدف لتحقيق مصالحها وقضم أراضي سورية والتدخل في الشأن السوري. نعم، كل الشكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور تركي الحسن، يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك. شكرا، يعطيك العافية. مستمعينا، مستمرين معكم في الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي، وينضم إلينا الأستاذ رفعت بدوي المستشار في الشؤون الإقليمية والدولية. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك أستاذ رفعت. تحرير الغوطة حدث ميداني هام وغاية في الأهمية من الناحية الاستراتيجية والسياسية. بداية، أهمية تحرير وسقوط الغوطة ميدانيا واقتلاع المجاميع الإرهابية من خاصرة دمشق. يعني إذا بدنا نحكي عن الغوطة حكي على أهميتها كثيرا. نعم. لما لا شك فيه بأنه الغوطة تشكل يعني عصب الأزمة السورية، ولا تنسي بأنها من المكان الذي انطلقت منه ما يسمى بالأعمال التخريبية والإرهابية ضد الجمهورية العربية السورية من تلك المنطقة من جنوب سوريا. نعم. اليوم نرى بأم العين كيف أن الجيش العربي السوري بصموده الكبير استطاع تحرير أكبر بقعة للإرهاب موجودة على الأرض السورية، وتجمعت فيها شياطين الأرض. لكن بتصميم الجيش العربي السوري أكيد استطعنا أن نحرز هذا الانتصار الهائل الكبير. وأهمية هذا الانتصار هو أنه مترابط بالتحديد بامتدادات جغرافية، ولأن الغوطة كانت تشكل آخر معاقل التنظيمات التي كانت تتبع سياسات من المملكة العربية السعودية ودول خليجية وأمريكية وقطرية، كلها كانت تصب، حتى العدو الإسرائيلي، كلها كانت يعني مجمعة جماعتها في تلك المنطقة. أهمية النصر بمنطقة الغوطة بأنها أنهت أوراق الضغط على سوريا، الجمهورية العربية السورية، من قبل تلك الدول، ولأنها تلك الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية أدركت بأن مهمتها في سوريا قد فشلت وانتهت، ولم يعد لديها أي مجال للمناورة على الجمهورية العربية السورية. سقط المشروع الكبير الذي كان يراد منه إسقاط النظام وإسقاط الجيش وتفتيت المجتمع. بأهمية تحرير الغوطة أستطيع القول بأننا نحن نتجه نحو غد أفضل للجمهورية العربية السورية، ستكون سوريا هي قلب العروبة الذي قلب ظهر المجن في هذه المنطقة. نعم، كيف يمكن ربط هذا الحدث الميداني الكبير والهام جدا، كيف يمكن ربطه بالعلاقات الدولية القائمة والمتعلقة بسوريا؟ شوف، الآن يعني أمام الجميع هناك يعني اشتباك دبلوماسي بين روسيا الداعمة لموقف الجمهورية العربية السورية وبين أمريكا وإنجلترا المشاركتان في أصل المؤامرة على سوريا. هذا أمر واضح للجميع. لا ننسى بأنه ما حصل من هذا الانتصار الكبير في تحرير الغوطة أثر على العلاقات بين البلدين، يعني بين البلدان التي تتقاسم النفوذ أو تتقاسم المشروع. في التعرف أنه روسيا هي ضد مشروع تقسيم وتفتيت سوريا وقلب النظام في سوريا، وأمريكا كانت مشاركة فيه مع العدو الإسرائيلي وبتمويل عربي. فإذا هذه الجهتين تصارعان اليوم. تمثل هذا الصراع بذروته أستطيع أن أقول بأنه العلاقة الدبلوماسية بين إنجلترا وروسيا واتهام روسيا بأنها صممت الجاسوس سكيبر مطابق تماما لاتهام سوريا بأنها استعملت كيماوي ضد المدنيين في سوريا. يعني إذا بتلاحظ بأنه السياسات الدولية السياسات الأمريكية بتعاطيها مع الملفات العالمية أو ملفات الأزمات بأنها تفبرك ملفات لاستعمالها إعلاميا واستعمالها دبلوماسيا واستعمالها حتى كمان في شتى المجالات من أجل الوصول إلى مرامي الدولة الأمريكية ومخططات العدو الصهيوني من عبر فبركة بعض الملفات. نعم. كما تم فبركة ملف الكيماوي وتم ضحضه في هيئة الأمة من قبل الدكتور بشار الجعفري بالوثائق والدلائل الدامغة، ولم يعد لديه الحجة. لكن اليوم يجري تلفيق ملف كيماوي من نوع آخر ضد روسيا التي وقفت إلى جانب الدولة السورية. نعم. نعم. أستاذ رفعت، يعني سقوط الغوطة تحت أقدام جيشنا البطل بلا شك دفعت بخطوط حمراء كثيرة لأعداء سوريا، ونتائج ميدانية وسياسية تستدعي أن نتوقف عندها. قرار ترامب بالخروج من سوريا، ترامب وأمريكا بلا مصداقية يخرجون من الباب ليدخلوا من الشباك، ولكن الأصح أنهم لن يخرجوا إلا يعني ليتركوا ذيولهم موجودة. أين هي القطبة المخفية من إعلان ترامب بالخروج من سوريا؟ وفعلا إذا خرج ما هي دوافع أمريكا لهذا الخروج المفاجئ؟ اسمحي لي لك مدام بس تعبير بسيط، الغوطة لم تسقط، الغوطة تحررت من شياطين الأرض التي تجمعت فيها. الغوطة بقيت غوطة وستبقى غوطة سورية، وستبقى مزارع الغوطة تنتج لسوريا. الغوطة هي يعني بقعة من تراب سوريا الغالي على قلبنا وعلى الوطن كله كسوريا، لن تسقط، بالعكس هي شامخة. ولا ننسى شغلة، يعني أمر هام، الحرب التي خيضت ضد الإرهاب في الغوطة لم تخض ضد أهل الغوطة الأصليين الذين أثبتوا وطنيتهم وولاءهم للجيش العربي السوري. كنا نخوض معركة ضد الفصائل الآتية من الخارج والمطعمة ببعض الداخل في هذا الإرهاب الذي تم تطهيره بالكامل. فلذلك يعني المصطلحات يجب أن تكون واضحة للجميع بأننا لم نكن نخوض حربا ضد أهل الغوطة، نخوض حرب ضد الفصائل التي اتخذت المدنيين يعني متاريس أو مثل بقوله أو خط دفاع أول واحتموا بالمدنيين. نحن حررنا المدنيين، حررنا التراب، حررنا أهل الغوطة من هذا الظلم وهذا التكفير الذي كان آتيا من الخارج ويتغذى من إسرائيل وبعض الدول العربية ممولا وللملاحظة بأنه هناك يعني معلومات تقول بأنه هناك عدة ضباط بريطانيين وأمريكان وحتى سعوديين وإماراتيين وقطريين كانوا وإسرائيليين حتى كمان ضابطين إسرائيليين كان التفاوض يجري حولهما في منطقة الدوما، إضافة لمبلغ كبير من المال كانوا يريدونه أيضا أن يأخذوه معهم. فلذلك الغوطة تحررت يعني وليس سقطت، تحررت من هذا الإرهاب الذي كان مسيطرا. أما تعقيبا على سؤالك بالنسبة للاتحاد الأمريكي وتداعياته، أنا كتبت مقال في جريدة الوطن، ما أعرف إذا قلت لك أو تفنى لك أن تقريه، يعني قلب العروبة قلب ظهر المجن، يعني أعيد هذه الجملة لأن سوريا اليوم تعيد قلب التاريخ والدهر مرة أخرى. عروبة سوريا أثبتت أنها هي الدولة الوحيدة التي بقيت لنا لنتمسك بمبادئها التي لم تتنازل عنها قيد أممنا رغم هذه المؤامرة الكونية التي كانت لنا. أنا بالنسبة للقواعد الأمريكية سيدتي الكريمة، دونالد ترامب يعاني من مشكلة كبيرة في الداخل الأمريكي، يعني تحديدا بينه وبين ما يسمى بالحكومة العميقة، الحكومة العميقة المتمثلة بالبنتاغون والمخابرات، يريدون حربا ضروسا في المنطقة لحساب إسرائيل، يعني لمنفعة إسرائيل وأيضا لحساب المملكة العربية السعودية التي تدفع باتجاه مواجهة التوسع الإيراني في المنطقة، ولو حتى على حساب حرب مدمرة شاملة، وليس فقط التوسع الإيراني كما تقول، إنما أيضا ضد حزب الله الذي يعني دافع عن سوريا و يشكل الرادع الأساسي للعدو الإسرائيلي وتنفيذ سياساته في المنطقة. فإذا هناك مشروعان، يعني لاحظ يجي لك عليهم بالخطوة خطوة. ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكية الأسبق تمت إقالته بعدما وجه عدة اتهامات إلى موسكو، وآخرها كان من أفريقيا وجه اتهام مباشر بأنه يعتقد بأن روسيا هي وراء تصميم العميل المزدوج سكيبار. لم يحتمل هذا، يعني أقيل بطريقة مهينة. بعد يومين أو ثلاثة ضغط مستشار الأمن القومي السابق الجنرال السابق اللي هو كان اسمه واستبدل بجون بولتون، ماكماستر كان اسمه، ماكماستر جنرال ماكماستر، واستبدل بجون بولتون. الكثير علق على جون بولتون بأنه نذير شؤم وممكن يكون حربه مناصب لإسرائيل وإلى ذلك، لكن أنا أقول أكثر من ذلك، أنه ترامب يعاني من شراء الأشخاص الذين يعني يأتون بالولاء المطلق لسياسته. ترامب لا يريد التصعيد مع روسيا تحديدا، ولاحظي بأنه رغم كل ما جرى بأنه الاتصالات موجودة وبشكل مستمر بين ترامب، شخص ترامب وشخص الرئيس بوتين، والتصريحات بين الشخصين يعني لم تأتي بالشخصي أو لم تأتي باللائمة على شخص من ضد آخر، يعني اللي هو على السيستم. لا تنسي بأنه النظام، الحكومة العميقة هي بنيت على فكرة العداء للشيوعية والعداء لأيام الاتحاد السوفيتي والعداء لروسيا كروسيا. هم يعني هذه الحكومة العميقة يسيء لها جداً مشهد أن تكون روسيا صاعدة بشكل ثابت ويكون لها دور فاعل وأن تقضي على الأحادية في العالم وتكون شريكة لأمريكا. أما ترامب فهو لا يريد مواجهة روسيا، هو إنسان ترامب يقول يعني يعود كل شيء للمال، يقول 6 تريليون صرفناهم في الشرق الأوسط ولم نحصل على شيء. هو عقله عقل مادي جد صرف يعني بشكل نهائي. هو إذا لاحظت بكل حملاته يقول نحن صرفنا 7 تريليون دولار، وهذا مبلغ هائل جدا بالعراق وفي منطقة الشرق الأوسط ولم نستفد أي شيء. فالفكرة من الانسحاب بأنه ترامب هو أدرك تماما، وخصوصا بعد سقوط بعد تحرير أو سقوط ما يسمى بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي الخليجي النفطي في سوريا، وتحرير معظم المناطق السورية من الإرهاب، ونجاح الجيش العربي السوري في استعادة المبادرة الكبرى، أدرك ترامب أنه وجوده في هذه المنطقة بحجة أنه يريد السيطرة على منابع الطاقة في سوريا، متسترا في الدعم الكردي كما يقول بأنه هذا مشروع خاسر جدا، وخصوصا الموقف التركي الرافض لهذا الأمر. فدفع بالواجهة ماكرون رئيس جمهورية فرنسا لأن يكون هناك بديلا عن وجود القوات الأمريكية قوات فرنسية، وهذا أيضا ما رفضته الجانب التركي، وأيضا رفضته الدبلوماسية السورية التي اعتبرت أنه أي تدخل أو أي وجود أجنبي على أرض سوريا أو على تراب سوريا دون تنسيق مع دولة سورية يعتبر احتلال فاضح ويعني وثابت. أما بالنسبة لترامب فهو أدرك بأنه وجوده خاسر، خوض الحرب سيكون خاسر بالنسبة له، لجأ إلى فكرة الانسحاب والتهويل بأنه إيران تريد التوسع في هذه المنطقة. يجري العمل على إخافة العرب من إيران ومن مشاريع إيران ومن نمو إيران، فبذلك يستطيع أن يجلب المزيد من عقود السلاح بين الدول النفطية العربية مع الولايات المتحدة من أجل الحصول على المال بتريليونات بالدولارات. أضف إلى ذلك بأنه أرامكو وغير أرامكو أيضا يعني كانت اليوم أصبحت في فقط ببورصة نيويورك يتم التداول بأسهمتها من أجل السطو على ما بقي من ثروات الخليج ونفط الخليج. وبالتالي أيضا هناك خطوة جد مهمة يجب أن ننتبه لها لأنها تزامنت مع تصريحات محمد بن سلمان بأنه التعاون الأمني الحاصل أو التعاون الاستخباراتي الحاصل الآن والسياسي من تحت الطاولة والتنسيق بين تحت الطاولة بين المملكة العربية السعودية وبين دول الخليج والعدو الإسرائيلي بحجة وقف التوسع الإيراني في المنطقة ووقف التهديد الإيراني في المنطقة، هذا يعني يفتح الباب على وسعه بأن تخترق إسرائيل الجسد العربي من باب المملكة العربية السعودية التي تعتبر هي مكانة المسلمين في المنطقة بوجود مكة والمدينة، فهذا أمر يعني يندى له الجبين وتفتح الباب لإسرائيل بأن تخترق الجسد العربي أمام العالم الإسلامي، العالم الإسلامي والعربي أيضا. فإذا أخذنا هذا الأمر مترافقا مع ما قاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لجريدة الأتلانتيك، هذا أمر يشير بأنه نحن أمام مرحلة جديدة معقدة من ما يسمى بتخلي عن الحقوق الفلسطينية. هلا هذا أمر آخر. أما بالنسبة لي حتى للعودة على جذور السؤال والانسحاب، أنا أعتقد أنه دونالد ترامب هو جاد إلى أبعد الحدود في ترك الساحة السورية، لأنه هو يعلم تماما أنه كل يوم سيقوم التواجد فيه على الأرض السورية بحجة السطو على منابع الطاقة في سوريا سيسقط له قتلى أمريكيين، ولن يكون بمقدوره أن يشهد مشهد عودة الجنود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة عبر توابيل. أنا أقول لك بأنه هو جاد وهو يريد الانسحاب لقاء المال الذي سيحصل عليه ولقاء اختراق العدو الإسرائيلي للجسد العربي، هذا أمر مربح له أكثر من أن يخوض حربا يكون فيها غير ضامن نتائجها. نعم، سؤال أخير وسريع أستاذ رفعت، يعني اجتماع القمة الثلاثي اليوم روحاني بوتين أردوغان وعلى رأس الطاولة الملف السوري، هذه ليست أول مرة قمة ثلاثية، وهم طبعا الضامنون الأساسيون لأثناء التطاول والعدوان التركي على الأراضي السورية يستمر، كيف نفهم هذا المشهد؟ هل يمكن أن نرى تغييرا جذريا من نتائج هذا الاجتماع أو القمة تجاه الملف السوري، خصوصا ميدانيا بما يخص الاحتلال التركي للأراضي السورية؟ شوف، الانسحاب الأمريكي لابد إذا كان تم أن يكون هناك تنسيق من تحت الطاولة مع الجانب التركي. التركي لنعترف بأنه يمتلك أوراق كبيرة في الشمال السوري، ونحن نقر بهذا الأمر، لكن يعني هذا ليس على سبيل أن يفرض سيادته على سوريا، لا، إنما هناك تأثير له على بعض الفصائل الإرهابية المتواجدة هناك. لكن أنا أقول لك، بما أنه هناك يبدو أنه في تنسيق تحت الطاولة بين الأمريكي والتركي بخصوص الانسحاب، هذه القمة أتت يعني لإبراز أمرين. الأمر الأول بأنه تثبيت سيادة سوريا، والتصريح الذي صدر أمس عن بوتين هو واضح، يعني عن بوتين ردا على أردوغان واضح تماما، ما يهمنا هو استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية، أنه لا يفكر أحد في المس بهذا مع وحدة الأراضي السورية، وهذا أمر مبتوت يعني بالنسبة لروسيا. هلا الاجتماع الثلاثي بالتأكيد سيوجه ضربة عنيفة لما يسمى بجنيف واحد، مقررات جنيف واحد، ويركز كما تلاحظين على مقررات أستانا في تثبيت مناطق خفض التوتر ووقف النار في مناطق عدة وإجراء المصالحات. أستطيع القول بأنه التنسيق التركي الروسي سيزداد أكثر فأكثر فيما خص تخليص ما تبقى من الإرهاب في سوريا، وأنا متأكد من ذلك بأنه أردوغان أدرك أخيرا بأن مصلحته ليس لا مع الناتو ولا مع الدول الأوروبية ولا مع الولايات المتحدة. نعم. فلذلك أنا أقول لك عاجلا أم آجلا سيفضي هذا الأمر، هذا التنسيق الروسي التركي، إلى اتصال مباشر بين التركي أو غير مباشر بين التركي والسوري، يعني كإجراءات أمنية، كمخابرات، كتنسيق أمني أنا أقول. نعم. لتخليص ما يتبقى من الشمال السوري وشرق الفرات من الإرهاب ومن تواجد الأمريكي. بالتأكيد أردوغان سيكون أمام خيار لا ثالث لهما، زيادة التنسيق مع محاربة الإرهاب وزيادة التنسيق مع روسيا وإيران فيما خص الأزمة السورية. ولا تنسى بأنه المصالح الاقتصادية التي باتت تربط بين روسيا وتركيا، يعني على مدى العشر سنوات القادمة أستطيع القول بأنها ستتجاوز 100 مليار دولار، وهذا مبلغ ضخم. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن إيران أيضا ستدخل على الخط وتكون لها حصة بالامتدادات نحو أفغانستان والصين، فهذا الخط الذي يمتد من الصين إلى تركيا إلى روسيا سيكون له شأن كبير في مستقبل التجارة العالمية. والصين بدأت اليوم باستعمال اليوان بدل الدولار، فنحن أمام متغيرات جذرية في النظام العالمي. كل الشكر لك المستشار في الشؤون الإقليمية والدولية الأستاذ رفعت بدوي، يعطيك ألف عافية وشكرا لك. أهلا وسهلا.